أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتفق إلى الإمام مؤلف رحمه الله تعالى ودمنا فعلوا الدارين آمين. قال: الثامنة مما يلزم في الطواف من واجبات وسنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الثامنة إذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، وهما سنة مؤكدة على الأصح، وفي قول هما واجبتان. هذه حكم الركعتين. قال بعض العلماء وهو الصواب أنه إذا كان الطواف سنة فالركعتين سنة، وإذا كان الطواف واجبا فالركعتين واجبا. مثلا بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف العمرة فهو واجب، أما ما بعد طواف الوداع فهو واجب، أما ما كان من الطواف المسنون فهي سنة. ولهذا قال: وهما سنتان مؤكدة على الأصح، وفي قول هما واجبتان. وهذا القول الذي ذكرناه هو قول كثير من العلماء، قالوا ينظر إلى الطواف، فإن كان الطواف واجبا كانت واجبة، وإن كان الطواف سنة كانت سنة. والسنة أن يصليهما خلف المقام، وإن لم يصليهما خلف المقام بزحمة أو غيرها صلاهما في الحجر، وإن لم يفعل في قف المسجد. هكذا المقصود أنها تكون في الحرم، لا يروح يدافع الناس عند المقام حتى يدق هذا ويدق هذا ويحرك على الناس، كما في كثرة الناس في الطواف. وينبغي، لأن الطواف مأمور بتوسيعه وتركه للطائفين. أن طهر بيتي لمين؟ للمصلين. قال للطائفين، بعدين القائمين والركع السجود فيما بعد. فالطواف ينبغي أن يكون خاليا من الصلاة وخاليا من كل شيء إلا للطواف. فإن وجد الطائف فرصة وفسحة صلى الركعتين خلف المقام، فإن كان لزحمة فلم يجد فليصليهما في الحجر، فإن كان لزحمة ولم يجد فليصليها في المسجد، فإن لم يكن ففي الحرم. إذا ما استطعت أن تلأ المسجد ما وجد فخارج المسجد في الساعات وفي غيرها. ليس المقصود أن الإنسان يقحم نفسه مكة. المسجد، قال المسجد، فإن لم يكن ففي الحرم. حرم مكة كلها. المقصود أن الإنسان لا يكلف، ولهذا وإلا فخارج الحرم. الأمر سعة والضيق، لا ينبغي للإنسان أن يضيق على نفسه واسعا. فإن وجدت فرصة في مقام إبراهيم صليت ركعتين، ما وجدت فصليها في الحجر، ما وجدت مكان فصليها في المسجد، ما وجدت في المسجد فصليها خارج المسجد. وهذا باعتبار ما كان عليه المسجد أولا، حيث كان مساحته ضيقة صغيرة. أما الآن فالحمد لله، وجز الله هذه الحكومة خيرا، ونسأل الله أن يثبتها ويصرف عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر الحاسدين. فقد جعلت الحرم في هذه الصفة التي ما كان يتصورها عقل ولا كان يتحدث بها فكر، كصلي في المسجد. والمقصود عدم الحرج على الإنسان في صلاة الركعتين. ولا يتعين لهما مكان ولا زمان، يعني لو فاتت الآن تصليها فيما بعد، مو لازم اشترط بذلك الزمان. نسي طاف وخرج للسعي ما صليها، ثم بعد السعي تذكرها، ما نقول فاتت لا صليها، ما في خلاف. بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه إلى وطنه وفي غيره، ولا يفوتان ما دام حيا، وسواء قلناهما واجبتان أو سنتان، وليس ركنا من اصل الطواف ولا شرطا من صحته بل يصح بدونهما ولا يجبر تاخيرهما ولا تركهما بدم ولا غيره. هكذا يعني لا نوجب عليه ونحمله ما لم يحمله الشرع، لا، ان صلىها فحسن وان لم يصلها فلا شيء عليه، فلا يرتبط صحه الطواف بهما. لكن قال الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى يستحب اذا اخرهما ان يقدما، يعني يستحب استحباب ان امكن واستحب والا فلا يمكن ولا يجب عليه. وتمتاز هذه الصلاة فيه عن غيرها بشيء وهو أنها تدخلها النيابة، فإن الأجير يصليهما عن المستأجر، هذا هو الأصح. لأنه لما أنت تستأجر إنسان يحج عنك، أمك، عن أبيك، عن أي واحد من أقربائه، أو يعتمر، فإنه يصلي يطوف ويصلي، يطوف الإفاضة ويصلي، يطوف العمرة ويصلي، يطوف الوداع ويصلي، ما في كما يفعل لنفسه يفعل لغيره. ومن أصحابنا من قال إن صلاة الأجير تقع عن نفسه، ولو أراد أن يطوف طوافين أو أكثر استحب له أن يصلي عقب كل طواف ركعتين، ولو طاف طوافين أو أكثر إلى صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز، لكن ترك الأفضل. هكذا أنت طف عندك نشاط تبي تطوف سبعين ثلاثة أربعة حسب ما تستطيع، فأنت مخير بين أن تصليهما بعد كل طوائف إذا انتهيت من السماء صلي ركعتين، وبعد أن تطوف الطواف الثلاثة أو السبعة أو الاثنين فتصلي ركعتين ركعتين ركعتين بحسب الأسباع الذي صليتها، كل ذلك جائز. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويجهر بالقراءة إن صلاهما ليلا ويسر إن كان نهارا. وإذا قلنا إنهما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزاه عنهما تحية المسجد. نعم. نص عليه الشافعي رحمه الله عنه في القديم. إذا طفت ثم أذن المؤذن فلا بأس أن تصلي الركعتين حق الطواف وتصلي ركعتين سنة الفريضة، فلو صليت سنة الفريضة أجزأت عنهما. لكن لو صليت كل ركعتين إذا كان عندك وقت فصليت ركعتين الطواف وركعت سنة الفريضة فهذا أفضل، لكن لو اكتفيت بسنة الفريضة أجزأتك عن سنة الطواف. وقال الصيدلاني من أصحابه واستبعده إمام الحرمين والاحتياط أن يصليهما بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام بما أحب من أمور الدنيا والآخرة، يعني لا يتعين عليه دعاء معروفا أو دعاء واحدا، يدعو الله بما يفيده في دنياه وفي آخرته، فالدعاء بعد الصلاة مستحب، بعد الصلاة مستحب، فالإنسان يدعو والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، وما حقق الدعاء قال لك الدعاء في الوقت الفلاني، الله قال لك ادعوني مطلقا، دعوت في ليل، دعوت في نهار، دعوت بعد صلاة فهو أفضل، دعوت في أي وقت أفضل، أرفع يديك للسماء وادعو، فإنه ورد في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه في بطون أكفكم فإن الله حيي كريم يستحيي من أن يرد يدي عبده صفرا، أنت تفتقر إليه، لكن بعض الناس والعياذ بالله يهديهم إذا شاف واحد يرفع يده يقول لا تدقوا، هذا من عدم وجود المعرفة وعدم العقل، وإلا أنت ما تدعو أبوه ولا تدعو جده، أنت تدعو رب العالمين وترفع يديك لمن فطر السماوات والأرض ولمن أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. الفصل الثالث في السعي وما يتعلق به. إذا فرد من ركعة الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الماوردي في كتابه الحاوي أنه إذا استلم الحجر أحب أن يأتي المستسلم ويدعو فيه ويدخل الحجر ويعلو فيه تحت الميزان. وظاهر الحديث الصحيح هو قول جماهير أصحابنا وغيرهم أن لا يستلم عقيدة حفظ الصلاة إلا بالإسلام ثم الخروج إلا النبي إلا بالإسلام ثم الخروج إلى المسجد الثاني. ذكر هنا الشيخ رحمه الله فائدة فيما ذكره الإمام الأزرقي في تاريخه عن موضع المقام مقام إبراهيم. لهذا قال: نقل الأزرقي عن جمع من السلف أن موضع المقام الآن هو موضعه في الجاهلية وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا المكان وفيه الآن. قال: لأنه ذهب به السير في خلافة عمر فجعل في خلافته في وجه الكعبة. يعني سيدنا عمر لما شال السير في زمانه قالوا شاله إلى المسبلة وردوه، ولما ردوه جعله على وجه الكعبة. قال: حتى قدم عمر رضي الله تعالى عنه فرده بمحضر من الناس. وهو وقول الإمام مالك إنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ملصقا بالبيت معترض اعترضه الإمام الطبري بأن سياق حديث جابر الصحيحين الذي رواه وما روي عنه يشهد للأول، وهو أنه موضعه الآن هو موضعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الطواف في أماكن حول البيت كحاشية المطاف تجاه الحجر الأسود وحاشيته مما يلي باب العمرة وقريب من الركن الذي يلي الحجرة من جهة باب الكعبة انتهى. يعني أن المقصود من هذا أن صلاة الركعتين لا تتعين كما يفعله كثير من الناس من الجهلة الذين يخاصمون ويغالبون على أن يصلي يوم إلا بجوار المقام، بل بعضهم يأتي بأصحابه فيعمل كالدائرة، ورجل يصلي داخل وهو يمنع هذا ويمنع هذا، يمنع المطوفين الطائفين من الطواف. هذا غير صحيح، لا يجوز. الطواف يجب أن يخلى للطائفين، أما المصلين فلا لهم حق فيه إلا عند خلوه ووجود سعة فيه، وإلا فيصلون في المسجد. فالمطاف حق للطائفين قبل كل أحد. أن تصلي صلي إن وجدت فرصة في الطواف، فإن لم تجد فصلي في الحجر، فإن لم تجد فصلي في المسجد، فإن لم تصلي فصلي خارج المسجد. لا تضيق على الناس ولا تضيق على نفسك واسعة. قال: ينبغي أن كل محل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه ولو نفلا مطلقا أن يكون أفضل من غيره. فمن ذلك ما ذكره المحب عند باب الكعبة لحديث أمني جبريل عند بابها وفي وجهها الحديث: فلما خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم منها ركع قبل البيت. يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من البيت ركع أمامها. ثم قال بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من أحكام الطواف وشروطه وواجباته وسننه وآدابه، شرع يبين السعي وما يتعلق به، لأن السعي ركن من الأركان التي لا يتم الحج إلا بها. قال إذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه أن يقبله ويسجد عليه ثلاثا إن أمكنه، فإن لم يمكنه فباليد، فإن لم يمكنه فبالإشارة. قال لما أخرجه الحاكم وصححه صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه قبله ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه، وكان صاحب وكأن صاحب البيان أخذ قوله هنا فيستلمه بيده ويمسح بها وجهه من هذا الحديث، يعني أنه قوله أنه يسلم الحجر ثم يمسح وجهه ما ابتكرها ولا ابتدعها، إنما هي لما رأى صلى الله عليه وسلم ولما فعله. فأنت إذا قبلت أو سلمت على الحجر فتقبل وتمسح على ما في هذا عن مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي مسند الإمام أحمد إسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر من الحجر إلى الحجر إلى أن قال ثم دعا إلى عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب منها على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفاء. غلقت الطواف استحب لك أن ترجع إلى الحجر الأسود فتستلمه ثم تخرج إلى السعي، هذا كله إذا أمكن، وأما إذا لم يمكن فليس ذلك بأمر محتم ولا بأمر لازم، إنما سنة إن أمكنك فعلته وإلا فلا حرج عليك. قال أن لا يشتغل عقب الصلاة إلا بالاستلام ثم الخروج إلى السعي. وذكر ابن جرير الطبري أنه يطوف ثم يصلي ركعتيه ثم يأتي الملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى السعي. وذكر الغزالي رحمه الله أن يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل ركعتيه ثم يصليهما، والمختار ما سبق أنه أولا إذا انتهى من الطواف يرجع فيصلي ثم بعد صلاته يستلم ثم يدعو لما كتب الله له. ثم إذا أراد الخروج إلى المسعى والسنة أن يخرج من باب الصفا ويأتي فتح جبل الصفا ويصعد قدر قامة حتى يرى البيت وهو يتراءى له من باب المسجد من باب الصفا. هذا كله من السنن، إذا انتهى يصعد إلى الصفا حتى يرتفع فيشاهد البيت ثم ينوي السعي ويكبر ويمشي. من فوق جبال المسجد بخلاف المروة، وإن صعد استقبل الكعبة. فإذا صعد استقبل الكعبة وهلل وكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا، يعني ما كتب الله له وما شرح الله له صدره به. ثم يكبر ويرفع لا ويكفي واحد، وإذا كبر به ما في شيء، لكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر في مرة المرء كله. وحسن أن يقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنفعه مني وألا تتوفاني وأن تتوفاني مسلما، ثم يضم إليه ما شاء من الدعاء ولا يلبي على الغفلة. يعني أن التلبية في حال الإحرام تنقطع عند دخول الإنسان الحرم الطواف، فإذا ابتدأ بالطواف انقطعت التلبية، شرع له أن يدعو بما كتب الله له وبما أحبه. ثم يعيد جميع ما سبق من الذكر والدعاء ثانية، ثم يعيد الذكر ثالثة، وأن يعيد الدعاء ما هو فيه خلاف. الأصح أنه يستحب إعادته ثالثة، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي إلى الصفا متوجها إلى المروة، ويمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأكبر المعلق بجناء المسجد على يساره قدر ستة أذرع، ثم يقع سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأكبرين اللذين أحدهما بمثل مسجد والآخر مستتر بدار العباس رضي الله عنه، ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يصل المروة ويتعاد عليها حتى يظهر له البيت يظهر، ويأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفا، وهذه مرة من سبعة. هذه مرة يعني لما يطلع من الصفا ويمشي حتى يصل إلى المروة، فإذا طلع كبر خلاص، هذه واحدة مرة. فالذهاب مرة والعود للصفا مرة، هذه سبعة. لكن بعض الناس من يعمل الذهاب والعود من الصفا إلى الصفا مرة، هذا ما في بأس، لكنه خلاف الواقع خلاف السنة. فالواجب السعي من الصفا إلى المروة إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة مرة، فيكون سبع مرات، يبتدئ بالصفا ويختتم بالمروة. ثم يعود من المروة إلى الصفا ويمشي في موضع مسجده ويسعى في موضع سعيه، وإذا وصل الصفا فعله وفعل كما فعل أولا، وهذه مرة ثانية من سعيه، ثم يعود إلى المروة فيفعل كما فعل أولا، ثم يعود إلى الصفا، وهكذا حتى يكمل سبع مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. نعم. فرع في واجبات السعي وشر وشروطه وسننه وآدابه. أما واجباته فأربعة، أحدها أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، ولو بقي منها بعد خطوة لم يصح سعيه، حتى لو كان راكبا اشترط أن يسير دابته حتى يضع حافرها على الجبل أو إليه حتى لا يبقى من المسافة شيء. هذا استيعاب المسافة كلها، لا يعمل نصف يرجع أو ثلث يرجع، لا، لا بد أن يكون الصفا من السعي من الصفا إلى المروة، فيستوعب المكان كاملا. هل العربيات تريدون بالرقاب الذي عليها من أفراح الشجر؟ هو يكفي، لأنه هذا كان الجبل هناك حد، لكن الأولى للإنسان أن يرفعهم إلى فوق. نعم. ويجب على الماشي أن يلتقط في الابتداء والانتهاء رجله في الجبل بحيث لا يبقى بينهما فرجة، ويلزمه أن يلتقط الأصبع بأصل ما يذهب منه، ويلتقط رؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه، ويلتقط بالابتداء بالصفا عقبه وبالمروة أصابعه وأصابع رجليه، وإذا عاد عكس ذلك عاد إذا لم يصعد، وإن صعد فهو الأكمل وقد زاد خيرا، وليس الصعود شرطا بل هو سنة مؤكدة. نعم، الصعود إلى فوق سنة مؤكدة وليس بشرط، لأنه الحد أسفل. ولكن بعد الدرجة مستحدثة، وليحذر أن يخلفها وراءه فلا يتم سعيه، وليسعد إلى أن يستيقن. وقال بعض أصحابنا يجب الرقى على الصفا، يجب الرقي على الصفا والمروة بقدر قامة، وهذا ضعيف. والصحيح المشهور أنه لا يجب، لكن الاحتياط أن يسعى للخروج من الخلاف وليتيقن. فاحفظ ما ذكرناه يجي تأتي بواجه المسافة، فإن كثيرا من الناس يجيء بغير حج ولا عمرة لإخلاله بواجبه، وبالله التوفيق. الواجب الثاني أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة، لكن لا يجوز أن يبدأ بالمروة ثم يترك ولا يعود، لا يكون ناقص. لكن هكذا يجب أن يبدأ بالصفاء، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب مروره منها إلى الصفاء، بل إذا جاء الصفاء يبتدئ، يكون الأول ملغى إذا بدأ من المروة إلى الصفاء. ثم عاد من الصفاء إلى المروة قلنا لا، هذا الشوط الذي بدأته من المروة إلى الصفاء يكون ملغيا لا يحتسب لك، بل تبدأ، لأن الأمر موقوف على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فعل أصحابه من بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفاء وختم بالمروة، أنت لابد أن تبتدئ بالصفاء وتختم بالمروة. فإن بدأت بالمروة إلى الصفاء كان ذلك الشوط ملغيا، فيكون ابتداء سعيك من الصفاء لا من المروة. الواجب الثاني الترتيب، فيجب أن يبدأ بالصفاء، لأن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفاء، فإذا عاد من الصفاء كان هذا أول سعي. ويشترط أيضا في المروة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة كما سبق، ولو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي وجعل طريقه في المسجد أو غيره وابتدأ المروة الثانية المرة الثانية من الصفا أيضا لم يصح ولم تقصد تلك المرة على المذهب الصحيح. لا بد أن يكون سعيه ابتداء بالصفا واختتاما بالمروة، فإن غير خلاف ذلك فلم يصح السعي إلا أن يتداركه بأن يلغي الأول ويأتي بالآخر كما هو، كان ذلك دليل على صحة سعيه. ثم قال الواجب الثالث، والله سبحانه وتعالى أعلم.